هذا يسأل يقول هل نضع المسلسلات حرام ولا لا؟ هو لا شك هذا عليه أن يفتي نفسه، نضع المسلسلات حرام، لأن ما الذي فيها؟ فيها النساء عافانا الله وإياكم، وفيها الحب والغرام، وفيها الدعوة للزنا وللفواحش، وفيها كل ضلال عافانا الله وإياكم. فلا شك أن هذا ما يجوز، لا شك أن هذا ما يجوز. وكل آلة أو جهاز غلب شوه على خيرها فالغلب لي، فالحكم للغالب منهما، ولا شك أن الشر هو الغالب على هذه الأجهزة وهذه الأشياء. وكثيرا ما يحصل من هذه الأجهزة الفساد والضرر، وكل إنسان لا بد أن يتأثر بما يشاهد وبما يسمع، لا بد أن يتأثر بما يشاهد وبما يسمع. فإن كان عافنا الله وإياكم حب وغرام راح يتأثر بذلك، سواء كان رجل أو امرأة، عافنا الله وإياكم من ذلك. وحتى لو كان رجلا كبيرا، وبالذات الصغار والشباب هم أكثر تأثر، وحتى الكبار ما يخلو شخص من ذلك.